بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في علم الأصول وفيما يتعلق بالأدلة الشرعية في أصول الأحكام، ودرسنا الآن في باب القياس. انتهينا من الأدلة التي ذكرها الشيخ من أصول الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع، والبراءة الأصلية أو العدم الأصلي، ثم ذكر الأدلة المختلفة فيها وذكر منها أربعة: قول الصحابي والاستحسان والاستصلاح وقبل ذلك شرع من قبلنا. أما اليوم فسيكون درسنا في الأصل الرابع عند جمهور أهل العلم من أصول الأحكام، وهو القياس. والكلام في القياس يتألف من بيان حقيقته ومعناه، وثم يتحدث عن أركانه وشروط كل ركن منها. والقياس من أهم مباحث علم الأصول، بل هو ميدان الاجتهاد ومعترك النقاش والمناظرة ومختبر قوة وعمق أهل العلم والاجتهاد في معرفة الأحكام الفرعية التي تحتاج إلى استخراج واستنباط. فالقياس من حيث معناه، القياس حيث المعنى اللغوي والاشتقاق. قياس هذا مصدر، فالقاس يقيس قوسا وقياسا، قاس يقيس قيسا وقياسا، فهو مصدر قاس، وهو يكون من ذات الواو أو ذات الياء، قياس وقوس، والمصدر قياس. وله تفصيلات في الاشتقاق لا حاجة بنا الآن إلى تفصيلها، لا، لكن هذا هو أصلها. القياس مصدر الفعل قاسة، قاسة يقيس قياسا، أو قاسة يقيس قوسا وكيسا وقياسا، وهو من حيث المعنى في اللغة معناه التقدير. معناه في اللغة كلمة القياس يعني التقدير، وفيه معنى المساواة بين شيئين. وأصل التقدير، تقدير من قولهم قاس أو قست الأرض بالذراع أو بالباع أو بالقصبة، يعني عرفت قدرها، وقست فلانا بفلان يعني سويته أو ساويته به، ففيه معنى التقدير وفيه معنى المساواة. ولهذا يسمى كما في لغة العرب من قبل، يسمى الذي يقيس الجراح يسمى قياسا، وقياس الجراحة قياسا، يقول قست الثوب بالذراع وقست الجراحة بالمسبار. والمسبار هو الآلة التي يعرف بها عمق الجرح. نعم. وكما قلنا فيه معنى التسوية، هذا من حيث اللغة. إذن ففيه معنى التقدير، قياس بمعنى التقدير، تقدير الشيء يعني معرفة مقداره، أو بمعنى المساواة يعني بين شيئين، أنت تعرف أحدهما وتساوي الآخر به في يعني اتحادهما في الصفات وفي في كثير من الصفات، أو فيما يتحدان فيه ويتشابهان فيه من الصفات. هذا من حيث المعنى اللغوي، فالقياس معناه اللغة التقدير أو المساواة. عندما نأتي إلى المعنى الاصطلاحي الأصولي الفقهي عند الفقهاء والأصوليين عند علماء الشرع، فيقول لك القياس، فما معنى القياس عندهم؟ القياس عند الأصوليين والفقهاء ك كماه كغيره من المصطلحات الفقهية لا يخرج أو له صلة وعلاقة قوية جدا بمعناه اللغوي. أي مصطلح من مصطلحات أهل العلوم كلها، أي مصطلح من المصطلحات لا بد أن يكون له علاقة بالمعنى اللغوي. فنحن قلنا إن القياس في اللغة التقدير وفيه معنى أيضا المساواة. فأهل اللغة أو أهل الفقه والأصول أخذوا هذا المعنى واستعملوه في معنى فيه التسوية والمساواة وفيه التقدير، ولكنه في شيء خاص. فليس التقدير في يعني الأشياء المحسوسات الموزونات المدروعات هذه حتى يقاسوا كذا بكذا، لا، ولكنه عند الشرعيين هو ماذا؟ قياس مسألة ومعنوي عقل معنوي، قياس مسألة من المسائل التي تحتاج إلى حكم شرعي إلى مسألة أخرى فيها حكم شرعي واضح. إذن قياس هذه المسألة المجهول حكمها غير المعروف حكمها بالدليل بالنص على المسألة التي عرف حكمها تقدرها بها فتقول إنهما يعني هذه مثل هذه في قدرنا تقديرا، يعني هذه مسألة تشبه هذه المسألة في كذا، إذن فهما متساويات في الحكم. فأخذوا معنى التسوية ومعنى التقدير في نوع خاص من ما يقاس ويساوى بينهما وهو الأحكام الشرعية. إذن فهو عند الأصوليين تسوية المسائل بعضها ببعض في أحكامها الشرعية. إذن من حيث المعنى، من حيث المعنى يعني المعنى الدلالة اللغوية التي أصبحت عند الأصوليين والفقهاء دلالة لغوية عرفية. إذا قالت مساواة يعني مساواة بين مسألة ومسألة، ليس بين كتاب وكتاب ولا بين باب وباب ولا بين أرض وأرض ولا بين كذا، لا، إنما مساواة بين مسألة ومسألة بحكم شرعي. فهو معنى أخذين معنى المساواة، لكن له ضابط أخص من هذا يحدده عند يعني يبينه يميزه عن الأدلة الشرعية. فما هو؟ قال لك وشرعا سيأتي. إذن الشيخ ذكر أولا معناه اللغوي وقال هو لغة التقدير، نحن قسم الثوب بالذراع والجراحة بالمسبار، وهذا من حيث المعنى اللغوي والاشتقاق له. أقيس وأقوس، شوف أقيس وأقوس يعني أصله إما واوي أو يائي، يعني حرف العلة فيه إما الياء أقيس قياسا أو قيسا أو أقوس قوسا، نعم أقيس وأقوس قيسا وقوسا يعني مصدرها وقياسا، وهذا مشترك بينهما قياسا. فهما فيهما يعني في التقديرين، يعني في كونه واوي أو يائي من حيث الاشتقاق اللغوي ومن حيث البنية اللغوية. وهو فيه كما قلنا معنى التسوية يدل على معنى التسوية، وفي الشرع تسوية خاصة بين أصل وفرع. أما شرعا اصطلاح الشرعي أو اصطلاح أصول شرعي بمعنى عند شرعي، قال لك له عدة تعريفات عند الأصوليين والفقهاء، له عدة تعريفات كلها تبين المعنى المقصود به عند المجتهدين أو عند الفقهاء والمجتهدين بصفته دليلا أو مستندا أو مصدرا شرعيا تبنى عليه الأحكام. قال شرعا حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، هذا تعريف عند الأصوليين والفقهاء أحد التعريفات. التعريفات كلها كثيرة للقياس، يعني يمكن تكون 7 أو 8 أو 10 تعريفات كلها تدور حول معنى واحد، لكنها تزيد لفظا أو تنقص لفظ أو تستبدل لفظ بلفظ حرصا على ضبط التعريف وأن يكون موجزا جامعا مانعا. فلهذا تختلف اعتبار يعني ألفاظ الأصوليين في تعريفه والمعنى المقصود واحد. فيقول شرعا حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، هذا أحد التعريفات، وهذا الذي قدمه الشيخ الطوفي كأنه استحسن يعني يفضله يقويه يقول هو الأفضل. قال وقيل. طبعا سنأتي على شرح هذا التعريف لأنه الذي قدمه الشيخ، لكن ذكر أيضا تعريفا آخر. قال وقيل إثبات مثل الحكم في غير محله لمقتضى مشترك. هذا تعريف آخر بلفظ آخر، وإلا المعنى المراد واحد. قال هو إيه؟ إثبات مثل الحكم في غير محله لمقتضى مشترك. وقيل هذا تعريف ثالث تعدية حكم المنصوص عليه إلى غيره في جامع مشترك. هذه ثلاثة تعريفات ذكرها: حمل معلوم على فحمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، أو إثبات مثل الحكم في غير محله يعني في غير ما ورد به النص أو الإجماع، هذا غير محله، في غير محله يعني حل الحكم ما ورد به النص أو الإجماع يثبته في فرع آخر، وهذا غيره في غير محله لمقتضى مشترك، والمراد بالمقتضى المشترك والمعنى الجامع بينهما. وقيل الثالث للتعريفات تعدية تعدية تعدية يعني إيه؟ التجاوز المجاوزة، تعدى كذا يعني تجاوز من كذا إلى كذا. تعدية حكم منصوص عليه، تعدية حكم منصوص عليه إلى غيره بجامع مشترك. ومعانيها هذه معاني هذه التعاريف التي ذكرها متقاربة، فأي تعريف ذكرته للقياس بهذا يعني أي واحد من هذه يفيد قد معنى المراد، وهو إيش؟ إلحاق. هذا كلام، هذا تعريف آخر لكن بيان المعنى. إلحاق فرع كما قال، هو قال حمل إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة الجامعة أو لوصف الجامعة. قال وقيل غير ذلك. قيل غير ذلك الفاظ منها تعريف الرازي في المحصول: حمل معلوم على معلوم لإثبات حكم لهما أو نفي عنهما، إثبات حكم لهما أو صفة حكم أو صفة لهما أو نفي عنهما إلى آخر. أو ما قال القرافي: إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشتباههما في علة الحكم عند المقتضى. إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشتباههما في علة الحكم عند المقتضى. هذا تعريف للقرافي، تعريف زائد مما قال فيه الشيخ وغير ذلك. التعريفات هنا الآن عندنا ثلاثة، ونحن عرفنا تعريف القرافي أربعة تعريفات. فبأي شيء منها عرفت عرفت القياس فقد عرفته هو عند الأصول، لكن يرد على بعضها من ناحية الصناعة اللفظية أو الصناعة التعريفية، يعني يقول لك الحاق أصل بفرع فرع بأصل، يعني حمل فرع على أصل. تعريف الأول: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. يقول هذا التعريف منتقد، إيه؟ هذا تعريف غير قوي، لأنه اعترض عليه لأنه ذكر الأصل والفرع، ذكر أصل وفرع، قال حمل فرع أصل فرع على أصل وفي التعريف. والأصل والفرع هما ركنا القياس، هما ركنا القياس، يعني القياس يتكون من أصل وفرع وعلة وحكم. فيقول ذكر الأصل وذكر كلمة أصل وكلمة فرع في تعريف القياس الذي كانوا أصل وفرع وعلة وحكم، ويحتاج السامع أن يعرف ما هو الأصل وما هو الفرع، فيكون فيه تعريف الشيء ببعض أجزائه وفي إيش هذا ما يعني، هذا شيء مما يريدون عليه. فلهذا كأن الشيخ في شرحه مال إلى ما ذكره القرافي، وهو إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشتباههما في علة الحكم عند المسلم. هذا التعريف إن كان فيه طول شوي يعني ليس موجزا، لكنه يسلم من بعض الاعتراضات الواردة على التعريف الأخرى، نقف عنده لنبين المعاني المرادة. إثبات مثل حكم سجله، إذا أردنا يعني هذا التعريف، إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لاشتباههما في علة الحكم عند المخبر. نأخذ مفردات هذا التعريف، إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشتباههما في علة الحكم عند المخبر. إثبات جنس التعريف، إثبات كلمة إثبات جنس، يعني إيش؟ ما المراد بها؟ المراد بإثبات، لماذا لم يقل حمل أو لم يقل يعني إلحاق، أو قال لك جاء بكلمة إثبات ليشمل يعني إثباتها اعتقادا أو ظنا أو يقينا أو علما. كلمة إثبات يصدق عليها بأنه يعني يكون الإثبات إما بطريق الظن أو بطريق العلم أو بطريق الاعتقاد، كل ذلك يصلح كلمة إثبات، هو الآن عارف القياس، فإن كان ظنا دخل فيه، إن كان علما دخل فيه، إن كان اعتقادا دخل فيه، فيسمى إثبات. فمن أثبت أو من اعتقد أن حكم هذه المسألة مثل هذه المسألة فقد قاسها عليها، ومن أثبتها يعني أثبتها يقينا يعني قطعا فقد قاسها عليها، ومن أثبتها ظنا فقد كلمة إثبات يدخل فيه الظن والعلم والاعتقاد. قال إثبات مثل حكم معلوم، إثبات مثل حكم معلوم، لم يقل مثل الأول حمل فرع، أو مثل الثاني إثبات الثاني كان مثل الحكم، أو مثل الثالث تعدية حكم المنصوص، تعريف الثالث قال تعدية حكم المنصوص، لم يقل إثبات حكم المنصوص أو حكم المعلوم، بل قال إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر. لماذا قال مثل إثبات مثل حكم ولم يقل حكم؟ إحنا عندنا مثلا خلينا نأتي بصورة من صور القياس، الخمر محرمة بالنص، النبيذ يلحق بها في حكمها، الحكم بالخمر ما هو؟ التحريم، والحكم بالنبيذ ما هو؟ التحريم، الحكم بالنبيذ هو التحريم، لكن الحكم بالخمر ثبت بالنص، والحكم بالنبيذ هذا على القول الذي يقول انه قياسا، وإلا الحديث ورد فيه كل مسكر الخمر كل خمر حرام أو ما أسكر كثيره فكله حرام، لكن المثلون يقول النبيذ يلحق بالخمر في الحكم وهو التحريم لما فيه من الأدلة وهي الإسحاق. فعندنا يعني الخمر الذي ورد به النص، وعندنا الحكم فيه وهو التحريم، لدينا الفرع الثاني النبيذ والحكم فيه وهو التحريم، فالحكم الذي هو التحريم في النبيذ هل هو عين الحكم الذي هو في الخمر أو غيره؟ غيره. أيوه صح، الحكم وإن كان في التحريم، إن كان هو التحريم، يعني إن كان الخمر حرام كذلك النبيذ حرام، لكن عين الحكم عين التحريم في الخمر ليست هي عينها في النبيذ. ليه؟ يعني لأن الأحكام عبارة عن صفات، صفات تلحق بالموصوف بالأشياء يعني أعراض، والعرض لا يكون بعينه صحيح. في شيئين مختلفين في آن واحد، في آن واحد مثلا يعني هذه يعني هذا الشماغ الذي تلبسه أنتم ثلاثة أمامي وأمامه لابسين شماغ أحمر، ها شماغه فلان أحمر وشماغه أحمر وشماغه أحمر، كلها فيها هذه الصفة، لكن ليست حمرة ما في شماغك هي بعينها موجودة في شماغ زميل، وإن كان اللون واحد لكن ما في هذا الموضع ليس هو بعينه في ذاك الموضع. كذلك الحكم، الحكم الوجوب أو الندب أو كذا في أي شيء من حيث المعنى العام مشترك هو واحد، كاللون، اللون الحمرة هذا أحمر وهذا أحمر وهذا أحمر، لكن الحمرة بعينها في هذا الموضع ليست هي في ذلك الموضع. كذلك الوجوب أو التحريم الذي في مسألة ليس هو بعينه في المسألة الثانية، بل مثله، بل يجب، بل هو إيش؟ مثله. فالحمرة في شماغك مثل الحمرة في شماغك مثل كذا، كذلك ولهذا قال إثبات مثل حكمي ليس هو بعينه، لو كان هو بعينه لانتقل وبقي الحكم الأول المسألة الأولى لا حكم له. صحيح. تمام؟ إذن فقال إثبات مثل حكم معلوم. عرفنا هذا لماذا فعل؟ مثل حكم، الحكم معروف. الحكم معروف. يعني وهو ما يعني سيأتي في بيان أركان القياس وبين الحكم والأصل والفرع وكذا وبين الحكم والعلة. لكن سبق معنا هناك ما هو الحكم؟ التحريم. لا الحكم إجمالا الحكم الشرعي. كتاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تقريرا أو وضعا ويكون ينقسم التكليف إلى خمسة والوضع إلى سبعة أو ستة. إذن فإثبات مثل حكم معلوم، والحكم هنا في المسألة التي ذكرناها هو إيش؟ التحريم. إثبات مثل الحكم التحريم بالخمر للنبي مثل حكم معلوم. قال إثبات مثل حكم معلوم في معلوم لمعلوم، لم يقل إثبات مثل حكم فرع أصل لفرع، ولا قال إثبات مثل حكم موجود لموجود، ولا قال إثبات مثل حكم شيء لشيء. فلم يقل إثبات حكم الأصل للفرع، ولم يقل إثبات حكم شيء لشيء، ولم يقل إثبات حكم موجود لموجود. ليش؟ ما هذا القياس لابد أن يكون يعني دقة في المراد يعني أدخل عند الأصول. قال إثبات مثل حكم معلوم، جاء بكلمة معلوم ولم يأتي بكلمة الأصل والفرع. لماذا؟ للاعتراض الوالد على تعريف الأصل والفرع، يقول لك الأصل الأصل إيش؟ الأصل والفرع يحتاجان إلى بيان، ما هو الأصل وما هو الفرع. لكن كلمة معلوم أشبه كل معلوم، المعلوم يعني ما علم معروف. هو معلوم يعني بالتحريم ولا كيف؟ لا لا معلوم يعني شيء معلوم، معلوم غير المجهول يعني، معلوم يعني غير المجهول. فقال إثبات مثل حكم معلوم ولم يقل أصل، لأننا قلنا إن الأصل لو قال أصل طيب ما هو الأصل؟ الأصل هذا هو الحكم الأول أو هو الدليل أو هو كذا، سيأتينا في بيان الأصل. قال ثم إن الأصل جزء من القياس ركن فيه وتعريفه فيه خلل. قال لك مثل حكم معلوم، بعد عن كلمات الأصل للاعتراضات الوالدة لي عليه. ها أن لو قال إثبات مثل حكم الأصل قال لك طيب ما هو الأصل؟ هل هو الدليل؟ هل هو أو هو محل الحكم الذي ثبت له كذا أو ما هو؟ عرفه. والأصل جزء من القياس، وأنت الأصل عرف القياس، ولا يصح تعريف الشيء ببعض أركانه لأنه دور. إذن قال معلوم لم يقل ما أفهينا. إذن لما لم يقل إثباته مثل حكم إيش موجود؟ لما لم يقل الحكم؟ قال لك لأن الموجود يخرج منه المعدوم. والإثبات الحكم قد يكون لموجود في الحال وقد يكون لمعدوم، فجاءت كلمة معلوم ليشمل إيش؟ الموجود والمعدوم. طيب لما لم يقل إثباته مثل حكم شيء؟ لما لم يقل إثباته مثل حكم شيء لشيء آخر؟ قال لا أيضا لم يقل شيء، لأن الشيء مختلف فيه، هل يشمل الموجود والمعدوم أو إنما يطلق إلا على الموجود؟ إلا على الموجود. فلهذا جاء بكلمة معلوم ليشمل الشيء ويشمل الموجود ويشمل المعدوم، وليأخذ كلمة أصل لأنها يعني يلد عليها الاعتراض. إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم، عرفنا كلمة معلوم الأول هو إيش؟ ما عرف حكمه بالنص أو الإجماع. كلمة معلوم المعلوم الأول إثبات مثل حكم معلوم، المعلوم الأول هو ما ثبت حكمه بإيش؟ بالنص أو الإجماع. لمعلوم آخر هو ما لم يعرف حكمه أصلا إلا عن طريق القياس، وهي مسألة فرعية التي يريد أن يثبت حكمها. لمعلوم آخر لماذا؟ هل اعتباطا من عنده أو أنه لا يكون قياسا صحيحا إلا إذا كان هناك شبه بينهما؟ قال لأجل شبه اشتباههما، يعني تماثلهما تساويهما في علة الحكم. في علة الحكم، علة الحكم هي الوصف الذي من أجله شرع الحكم، علة الحكم. والعلة سيأتينا الكلام عنها على تعريفها وكذا، لكن المراد بالعلة في القياس هي الوصف الظاهر المنضبط الذي يترتب على أو الذي ينبني على ترتيب الحكم على وفقه تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة، وصف ظاهر منضبط مثل الإسكار بالخمر، مثل السفر في السفر، في في قصر الصلاة ونحوها، مثل يعني كل الأقيسة لها صفات، معنى الغضب في النهي عنها وهو غضبان إلى آخره. نعم، كل علة تنطوي على حكمة، والتعليل عند الفقهاء والأصوليين بالعلة وهو الأصل الظاهر المنضبط لا بالحكمة التي هي الحقيقة هي المقصودة، ولكنهم لم يعللوا بها لعدم انضباطها، والوصف الظاهر المنضبط يعني لا يختلف فيه، ولهذا علل به. هذا كلام سيأتينا ما عند كلام على العلم، لكن من باب استباق الكلام. إذن فقال القياس إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر، والمعلوم الأول عرف أنه ما ورد به النص والإجماع، والمعلوم الآخر هو ما المسألة التي ورد إثبات حكمها لأجل اشتباههما في علة الحكم، وعلة الحكم هو الوصف الذي يشتركان فيه الذي بني عليه الحكم عند المثبت. قال عند المثبت اشتباههما في علة الحكم، اشتباههما يعني ايش؟ تشابههما، تماثلهما، تساويهما في العلة، في علة الحكم. قال عند المثبت، هذا عند المثبت لماذا جاء بها؟ لما لم يقل إثبات مثل الحكم معلوم لمعلوم آخر اشتباههما في علة الحكم ويقل؟ قال لا، ذكر كلمة عند المثبت ليشمل القياس عند كل من يعني استعمل القياس على وجهه ولو لم يكن هذا القياس عند غيره صحيحا، يعني يشمل القياس الصحيح والفاسد. كيف؟ قال عند المثبت كل من اعتقد أن بين شيئين معنى مشتركا يوجب إلحاق أحدهما بالآخر ويلحقه به يسمى إيش؟ قائسا، يسمى فعله قياسا. قد يخالفه الآخر ويقول هذه العلة ليست علة، فكونه كون الآخر يخالفه بأن ما ادعاه علة ليست علة لا يمنع من أن يكون فعله ذلك قياسا، قياسا. إذا فهو يعرف القياس من حيث هو، أما من حيث أن هذا قياس أصح من هذا أو هذا قياس صحيح وهذا فاسد، هذا أمر يختلف باختلاف اجتهاد المجتهدين واختلاف قيام الدليل الدال على صحة العلة وعدمها. لكن الحاق معلوم بمعلوم في حكم لصفة مشتركة عند الذي ألحقه واعتقد أنها صفة مشتركة جامعة بينهما في الحكم وهي العلة، هذا يسمى قياس، هذا يسمى قياس. إذا فجاء بكلمة عند المثبت ليشمل القياس الصحيح والفاسد. لا نطيل أكثر من هذا في معنى القياس. إذا فالقياس إما أن يقال فيه كما قال الشيخ حمل فرع على أصل في حكم لعلة جامع بينهما، أو إثبات مثل الحكم في غير محله المقتضى المشترك وهو معنى التعريف الأخير الذي ذكرناه، أو تعدية الحكم المنصوص إلى غيره بجامع مشترك بينهما، أو إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر اشتباههما في علة الحكم عند المثبت، وأيها من التعريف فهو يؤدي المعنى والغرض المقصود. لكن هناك بعض أهل العلم أطلق كلمة القياس أو عرف القياس بالاجتهاد، وقال القياس هو إيش؟ الاجتهاد. قد نقل عن الإمام الشافعي أنه قال القياس هو الاجتهاد. فهل تعريف القياس بالاجتهاد، يعني القياس بأنه الاجتهاد، تعريف محكم على صيغة على طريقة المنطقيين والأصوليين، أو أن فيه نظر؟ الشيخ يقول هو خطأ لفظا وحكما، يعني ليس تعريفا مشتملا على ضوابط التعريف الصحيح، لأنك عندما تعرف القياس بالاجتهاد تكون قد عرفت هذا اللفظ أو هذا المعنى الذي تريد بيانه بتعريف غير جامع وغير مانع، غير جامع وغير مانع. ونحن نشترط في التعريف أن يكون جامعا مانعا، جامعا يعني يحوي جميع أفراد المعرض، ومانعا يعني يمنع دخول ما ليس من المعرض. فهل عندما نقول القياس هو الاجتهاد عرفناه بتعريف جامع مانع أو لا؟ قال لك لا، إذن هذا خطأ، هكذا قال الشيخ، خطأ لفظا ومعنى. لفظا إيش؟ قال له أن كلمة اجتهاد ليست هي معنى القياس، لأن اجتهاد معناه بذل الجهد، في معرفة الحكم الشرعي، هذا معنى الاجتهاد، بذل الجهد في معرفة الحكم الشرعي من دليل. والقياس قد لا يكون فيه بذل جهد، ها؟ القياس يا شيخ محي، نعم، قد لا يكون فيه بذل جهد، لأنه إلحاق فرع بأصل في علة أو إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر، نعم، قد لا يكون فيه بذل جهد كبير. لمتى؟ متى؟ إذا كان القياس جليا، إذا كان القياس جليا، آية الضرب والتأفيف، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قال بعض أهل العلم إن إلحاق الضرب والأذى بالتأفيف من باب القياس، هل هذا يحتاج إلى جهد حتى يعني واستنباط وحتى يعرف بأن الضرب مثل التأفيف في التحريم؟ لا، يعرفه من يعرف اللغة، أو أي يعني أو أي عاقل يعرف أنه إذا نهي عن التأفيف فالنهي عن الضرب والشتم من باب أولى، وهو قياس. بعض أهل العلم قال هذا قياس، القياس الجلي، القياس الجلي. إذا فتعريفه تعريف القياس بالاجتهاد هذا ليس مطابق له لفظا حيث اللفظ. وأيضا من حيث المعنى أن الاجتهاد أشمل وأعم، قد يكون في النظر في الأدلة في النصوص، يعني في النظر بين العام والخاص، معرفة الحكم من العام ومعرفته من الخاص، والمقارنة بين العام والخاص والترجيح والجمع بين العام والخاص، أو بين المطلق والمقيد، وهذا اجتهاد.